اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا. وقال الشافعي رحمه الله: لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا. أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا، لأنه يحل له الوطء. وأما البائن فخرجه قوله ما روي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فأنا يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، لأنه لا ملك له وهي مرتبة على الملك، ولهذا لا تجب للمتوفى عنه زوجها عنها زوجها لمعدامه، بخلاف ما إذا كانت حاملا، لأن عرفناه بالنص وهو قوله تعالى: وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهم الآية. ولنا أن النفقة، يبقى هنا الإمام الشافعي قال النفقة لا تكون إلا للمطلقة إيش؟ الرجعية، يعني زوجة أو مطلقة رجعيا في خلال عدتها، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الإيش، وهي لا تزال ملكا له، والنفقة بالملك. أما المبتوتة عند الشافعي لا ملك للرجل عليها، وعند الجميع خلاص لا ملك، رفع الملك عنها، فلا تجب لها النفقة، واستظل بحديث فاطمة بنت قيس أنها بتها زوجها طلقها ثلاثا فلم يفرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. طيب، أما المرأة الحامل هناك نص على وجوب الإنفاق عليها ما دامت حاملا، وإن كن أولات حمل فأجلهن فأنفقوا عليهن. طب ما دليلنا نحن على أنه للمزوجة وللمطلقة رجعيا وللمبتوتة أيضا في خلال العدة؟ اقرأ. ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح. طيب، وهو الولد. يعني المبتوتة محبوسة أيضا أم غير محبوسة في فترة العدة؟ بحق للولد. طيب، إذن فهي محبوسة لحق زوجها أيضا، فيجب أن ينفق عليها. إذ العدة واجبة لصيانة الولد، فتجب النفقة، ولهذا كان لها السكنى بالإجماع. طب بالإجماع لماذا؟ بالإجماع أيوة، لماذا؟ ما الدليل على أن لها السكنى؟ المبتوتة لها السكنى بالإجماع. خليك معايا يا أبي، أنا لا أعرف أقرأ أيضا من الكتاب. لماذا؟ المرأة إذا خرجت من ملكه لماذا عادل؟ يعني المطلقة يعني تنقضي عدتها في بيت زوجها، لذلك يذكر السكنة وقول الإجماع في الآية. أمر كذا، ما الآية؟ وأسكن. إيه هي الآية؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهذه عامة في كل مطلقة. هو ذكر بالإجماع، الإجماع له مستند إما من حديث وإما من آية، فهنا مستند الإجماع هو لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا. فصار كما إذا كانت حاملا، وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر رضي الله عنه فإنه قالت لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقات الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة. ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر. يبقى هذا الحديث معلول عله عمر وغيره من الصحابة بأن هذا قول مخالف لكتاب الله ومخالف لما أورث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة، وانفردت هي بذلك، فانفرادها كان علة. ولذلك سألهم قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت. ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها لأن احتباسها. احنا لم نقرأ هذا الكلام. طيب يا رب إذا رأيته في المنام. نفقة للمتوفى عنها زوجها لأن احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع. هنا المرأة المتوفى عنها زوجها تسقط نفقتها. لماذا؟ لأن النفقة جزاء الاحتباس لحق الزوج، وهذه ليست محبوسة لحق الزوج بل محبوسة لحق الآه، ولذلك تخرج من البيت للعمل. فإن التربص عبادة منها. ألا ترى أن معنى التعرف من عن براءة الرحم ليس بالمراعاة فيه فيها حتى لا يفترط فيه الحيض، يعني إن عدتها بالأشهر لا بالآه بالحيض. لو كان المراعى هو براءة الرحم لما كان بالحيض وليس بالآش بالأشهر. ماشي الكلام. طيب أنا هسألكم سؤال، سأسأل سؤالا ليس في الكتاب عشان تبصل لي، أنا ما تبصش للكتاب، انظر إلي نظرة ومدد يا سادة. طيب لو أن المسألة هي التعرف على براءة الرحم كما مر معنا في العدة، ممكن ذكرتها في العدة فتذكروها، المرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقت، الآن عندنا طرق استكشاف الحمل من عدمه متوفرة ويقينية، عندي ما يسمى بالتحاليل، هذه يسحب منها بول يعرف به هي حامل أم لا، بل أكثر من ذلك أيضا يجرى لها تصوير الإشعاعي، هذا يعرف إن كانت حامل أو غير إيش حامل. فإذا هنا في هذه الحالة لو أننا قلنا ما دام المسألة مسألة تعرف على براءة الرحم، يموت زوجها تذهب إلى تصوير الأشعة، صور الرحم صور البطن فيه ولد يبقى تنتظر حتى طبع، ليس فيه ولد يبقى تذهب لتتزوج، يجوز هذا؟ لماذا؟ واحد واحد يتكلم من الذي سيتكلم؟ قل. يعني هذا جاء في القرآن الكريم الآية، هذه الآية يعني محرمة ولذلك لا يعتبر، فهذا في الشرع ينبغي له أن يعني قضى الشرع في المتوفى عنها زوجها 14 ولا يعتبر براءة الرحم أم لا، ولذلك يعني يعمل بالشرع. نعم، وكذلك الآيس ثلاثة أشهر، وكذلك الصغير ثلاثة أشهر، فلو المسألة مسألة فقط تعرف على براءة الرحم لما قال الشرع بوجوب الثلاثة الأشهر على الآيسة أو على الصغير، ولما جعل الأربعة الأشهر والعشر هي للمرأة المتوفى عنها زوجها. إذن التعرف على براءة الرحم من حكم تشريع العدة. تشريع العدة له حكم كثيرة، منها التعرف على براءة الرحم. فإن تخلفت حكمة من الحكم، العلة موجودة. العلة إيه؟ ما هي العلة؟ وقوع الفرقة. وقوع الفرقة إما بالطلاق أو بالإيش أو بالموت. ماشي، اقرأ يلا. فلا يشترط فيه الحيض، فلا تجب نفقتها عليه، ولأن النفقة تجب شيئا فشيئا، ولا ملك له بعد الموت، فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة. يعني هي طب النفقة في ملك من؟ النفقة من الذي ينفق؟ طب والزوج مات، بقي له مال؟ لا، لأنه بمجرد أن يغمض عينيه انتقل المال إلى من؟ إلى الورثة. تقول أعطوني؟ لا أعطاك الله، ليس لك شيء، مات عنك وهذا مالنا. لكن هذا إيه؟ يكون من الدناءة، أن الواحد إذا مات جاء الورثة حتى يقول لم يترك شيئا، موتي من الجوع. اطلع، لا يا أخي، اتقوا الله عز وجل، احفظوا ذكرى ميتكم وأكرموا زوجته خلال فترة العدة فقط. وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها، لأنها صارت حادثة نفسها بغير حق، فصارت كما إذا كانت ناشزة، بخلاف المهر بعد الدخول، لأنه وجد التسليم في حق. يبقى هنا عندي القاعدة، كل فرقة جاءت بسبب من قبل المرأة بمعصية فإنها لا ينفق عليها في خلال فترة العدة. طب بسبب المرأة كما إذا قبلت ابن زوجها، حكمنا بالتفريق. طيب وعليها العدة، في خلال العدة ينفق عليها زوجها؟ لا، لأن الفرقة جاءت بسببها هي، ماشي، أو ارتدت، كذلك الأمر يفرق بين الرجل وامرأته بمجرد ارتدادها، ويجب العدة أيضا. هل يجب لها النفقة؟ لأن الفرقة جاءت بسببها هي، ماشي. لأنه وجد التسليم في حق المهر بالورثة، يعني لا يقاس عليه مسألة. يعني لو المرأة قبلت ابن زوجها أو ارتدت وكان قد دخل بها، قلنا تسقط نفقتها والمهر، لماذا لا يسقط؟ نعم، لأن المهر عوض عن وهو استوفى البضع، فيجب المهر. نعم. وبخلاف ما إذا جاءت الفرقة من قبلها بغير معصية، كخيار العتق وخيار البلوغ والتفريق لعدم الكفاءة، لأنها حبست نفسها في حق، وذلك لا يسقط النفقة. يعني المرأة اختارت خيار العتق. ما خيار العتق؟ يعني قول يا حبيب الله، ما خيار العتق؟ احنا قرأناه، بعد ذلك فقط قلنا لا نقرأ مسائل العبيد، لكن قرأناه وتعرضنا لها. ما خيار العتق؟ طب ما خيار البلوغ والذي درستموه في الفقه في النكاح؟ إذا زوج الأب ابنته الصغير وإذا كبرت فلها الخيار. إذا بلغت لها الخيار، الكلام ده صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ ما تتكلمش غير لما أقول لك تكلم. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. طب لماذا؟ لأن إن تزوج أبو أو جدها. نعم، لأنه إذا زوج الأب أو الجد لا خيار للصغيرة أو الصغيرة إذا بلغ، إنما إذا كان المزوج غير الأب والإيش الجد. ماشي، خيار العتق بقى ما هو؟ قولي عادل أفندي. إذا زوج المرأة أمته بعد ما أعتق أختيرا. من الذي أعتق؟ المولى؟ من الذي أعتق؟ تكلم كلاما صحيحا. إذا زوج المولى أمته من الذي أعتق؟ لا حول ولا قوة. يا بني من أعتق؟ المولى؟ الزوج أعتق؟ يا عم خلص اسكت. أعتق؟ طيب بين التاء، قل أعتقت. ثم أصير ثم اختار فلها الخيار. يبقى هنا إذا زوج المولى أمته ثم أعتقها فلها الخيار، يسمى خيار العتق. عندما طلقت بريرة قال عندما أعتقت بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ملكت بضعك فاختاري. فهنا إذا اختارت المرأة نفسها من خيار بخيار العتق لها النفقة، لأنها اختارت نفسها بحق، أو الفرقة وقعت بحق، والحبس بالنسبة لها بحق أيضا فلها المهر. فقال كخيار العتق وخيار البلوغ والتفريق لعدم الكفاءة، كذلك إذا فرق القاضي بين المرأة والرجل لعدم الكفاءة بناء على دعوى الأولياء فإنه أيضا يجب لها النفقة، لأنها حبست نفسها بحق. لا يسقط النفقة كما إذا حبست نفسها باستيفاء المهر. وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها. وإن مكنت ابن زوجها من نفسها فلها النفقة. طيب ليه؟ لماذا فرقنا؟ هي ستأتي. طلقت نفس، قال طلقها ثلاثا، بعد الطلاق ثلاثا، طبعا الطلاق ثلاثا خلاص صارت المرأة حرام من المحرمات حتى تنكح زوجا غيره. طيب ولا ملك له عليها، طلقها ثلاثا ثم ارتدت. طيب أو طلقها ثلاثا ثم مكنت ابن زوجها منها، نحن نقول المرأة تستحق النفقة في خلال العدة. طب هي في خلال العدة مكنت ابن زوجها منها، قال في هذه الحالة لا تسقط النفقة، لها النفقة. لكن طلقها وهي في خلال العدة تركت الإسلام، قال تسقط النفقة. لماذا؟ أنت أوجبت النفقة لها إذا مكنت ابن زوجها في خلال العدة، ومنعتها النفقة إذا ارتدت، فما الفرق؟ الأول ليس للأخذ بالنفقة، والثاني هو أخذ لأنه يبقى هنا المرأة إذا ارتدت صارت ليست أهلا للإيش؟ للنفقة. لكن إذا مكنت ابن زوجها منها خلال العدة بعد طلاقها ثلاث لا تأثير له على النكاح، هي حرمت عليه، فيبقى في هذه الحالة تكون لها النفقة. اقرأ. معناه مكنت بعد الطلاق، لأن الفقة تثبت بالطلقات الثلاث، ولا عمل فيها للعدة والتمكين، إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب، ولا تقتل المحبوسة، والممكنة لا تحبس، فلهذا يقع الفرق. الفرق لا يقع الفرق، المرأة خلال حبسها لردتها، ما إذا كان المرتد رجلا يقتل ميت حكما، وإذا لحق بدار الحرب مات حكما. طيب أما المرأة فتحبس، المرأة فتحبس، وحبسها هنا بدلا من الموت، فهي أيضا تعتبر كأنها ميتة حكما، والميت حكما ليس أهلا للنفقة كالميت حقيقة، إنما تمكين ابن الزوج لا دخل له في وقوع الفرقة، وإذا مكنته من قبل طلاقها يكون له تأثير فتسقط نفقتها، ولكن جاء تمكينها لابن زوجها منها بعد طيب. نعم. فصل. ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد، كما لا يشاركه في النفقة الزوجة. يعني لا ينفق عليها أبوه ولا ابنه ولا أخوه ولا بيت مال المسلمين. من الذي سألني هذا السؤال؟ عاوز يتجوز، يريد الزواج والنفقة على المسلمين. هذا جيد، هو بس سؤالك له وجه، وهو ثواني، سؤالك له وجه متى؟ أنه لم يملك شيئا ولا أقارب له ولم يقم أحد عليه. طيب هذه الحالة الإنسان، دعك من المتزوج أو غير متزوج، هل يترك للموت جوعا؟ لا، بل تجب نفقته من بيت مال الآه، كما إذا كانت امرأة صغيرة أو كبيرة ولا يس لها من ينفق عليها ولا تستطيع عملا، فيبقى النفقة واجبة في بيت مال الآش المسلمين. فأنت ترى أنه والله هو تعطل عن الكسب لأنه من طلاب العلم، فيأتي بيت مال المسلمين ويقول له يا حبيبي تمتع بعلمك ونحن نمتعك بامرأتك والنفقة علينا. لا طبعا، هذا من قبل سد الزرائع. سد الزرائع كان في خلافة عمر عبد العزيز، ما كانش بينفق، قال زوجوا والمهر علينا. اقرأ. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن والمولود له هو الأب، وإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن تطيعه. يعني لا تستطيع أن تجبر امرأتك عبد الرشيد عندما ترزق ولد أنت والأستاذ أولغ بيك، أفهم وهي أفهم تفهم ذلك هي. نعم هي فقيها، لا تتزوج امرأة دارسة للفقه تتعبك بعد ذلك. والله ليس واجبا عليك، كيف لا يجب عليك؟ أنت تخالف الفقه والشرع، ليس واجبا عليك. أنت مريضة تقول له لا دخل لك بذلك، أنا أدرى بنفسي هذا الإرضاع يتعبني، هذا يرهقني، هذا يؤثر على جمالي، يؤثر على قوامي، فما لكش صالح انت بدي. اقرأ، لأن الإرضاع من النفقة، والنفقة ليست على المرأة ولكن على الزوج، ماشي؟ إلا إذا تعينت، سيأتي هذا الكلام، بس هي مرت معنا في الرضاعة أيضا. نعم. بما بينا العام الماضي من كان يدرسكم الفقه؟ أستاذ بهادر رضي الله عنه. الأستاذ بهادر كان جميلا بالأمس إلا في نقطة, وهي عندما قال بعد كلمة الدكتور محمود قال إني أرى أن يعني العيون قد نامت والناس كاسلت وكذا وكذا. الدكتور محمود قال له يعني أنا السبب في أنهم ناموا لم ينتبهوا. وأنا عندما قالها ضحكت. ليس هذا يعني, ولذلك لما تكون عريف حفل كالأستاذ بهادر رجل عالم فاضل ولطيف, لكن احذر من في خلال الفقرات المتعددة أن تقول كلمة قد تسيء للذي تكلم قبل. يعني مثلا أنت هناك الكلمة كانت لشخص وبعده كلمة لآخر, فلا تقول مثلا سمعنا كلمة الأستاذ فلان والآن مع كلمة العلامة الجهبز الكذا الكذا الذي سيملأ قلوبنا نورا وعقولنا مش عارف إيه. لا تقول ذلك, عقيبة آخر, لأن كأن هذا لم يفدنا, لم يملأ قلوبنا, لم يملأ عيوننا, لم يملأ عقولنا, وجاء هذا العلام الذي إيه. لا, خليك متناسق في العرض, متناسق في الإيه في العرض. من خصلتك أن تمدح كل أستاذ, امدح, لكن أنت كل واحد تقدمه الأستاذ فلان لفلان ثم جاء وتقول الآن جاء موعد كذا وكذا وكذا, طب لماذا أنت تزري بمن تكلموا قبل؟ فدي كن حكيم فيها, كن حكيما فيها, إلا في حالة واحدة, إذا كان الذي سيتكلم هو شيخ الجميع, هو شيخ الجميع, فلا يحزن الذين تكلموا عندما ستقدم شيخهم. ماشي. وبرضو أرى أنه يعني لا ينبغي ذلك حتى لا يعني لا يغر صدور الناس. فهو لما قال أن لا بد من كذا لأني رأيت العيون قد نامت ورأيت مش عارف قد تشاغلت, لا, ثم هذا أنت ستقدم شيئا لطيفا يعني ينبه الناس, لكن لا تقول كلاما قد يؤذي الذي تكلم. لكن فضيلة الدكتور محمود رجل طيب ضحك قال يعني أنا نيمتهم يا شيخ بهادر. رغم كلمة الدكتور محمود امبارح كانت ماتعة جميلة جدا. فال يعني المسألة فالأستاذ بهادر رجل عالم يعني ورجل فاضل وطيب إن شاء الله عليه. ماشي يا عبد الحي, طيب ولا نمت؟ قل لي إن نمت سأنام بسببك يا أستاذ. أهلا بما بينا أن الكفاية على الأريب وأجرته الرضاع كالنفقة. يعني كما قلت لك الرضاع من النفقة والنفقة على الأب. طيب. ولأنها عساها لا تقدر عليه لعذر بها فلا معنى للجدل عليه. وقيل في تأويل قوله تعالى لا تضار والدة بولدها بإلزامها الإرضاع مع كراهتها, يعني آذى من المضارة أي من الإلحاق الضرر بالمرأة أن تجبرها على الإيش على الإرضاع. وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم, فبين إذا كان يوجد من ترضعه يعني في حال وجود مرضع, أما إذا كان لا يوجد من ترضعه تجبر الأم على الرضاع. زيادة للصبي عن الضياع. يعني هذا في حالة ما إذا أمكن أن يستأجر مرضعا ظئرا، أما إذا لم تكن موجودة مرضعات ولم نستطع أن نستخدم أو أن ندفع الولد إلى مرضع وليس هناك إلا المرأة تجبر على الإرضاع في هذه الحالة، يبقى هي أولا ليس لنا أن نجبرها، قالت أرضعه نرضعه، لا أرضعه يا فلان خلاص أنا أتكفل بإرضاعه سآتي له بالمرضع، لكن رفض المرضعات، البلد ليس فيها مرضع، فيبقى في هذه الحالة تجبر هي. طيب، ولذلك يعني هنا أيضا نحن مثلنا المثال عليكم كمتزوجين حديثا وكلكم على انتظار ولد إن شاء الله تعالى. طيب، فإذا ولدت هي وقالت له يا حبيبي أنا لن أستطيع الإرضاع، أنا أخشى على نفسي على كذا على كذا، يا فلانة إن صدرك صار هكذا كصدر البقرة أرضع الولد، قالت لا لا أستطيع الإرضاع، اشتري له لبن بودرة من الصيدلية أو من السوبر ماركت هنا اشتري، أنا ليس هل يجبر على الشراء؟ هل يجبر؟ هذا لبن وذاك لبن، يجبر تقول له لو أن هناك مرضعات كنت تجبر على استئجار مرضع، الآن ما فيش لكن المرضع صارت في الايه في العلبة، هاته ونذيب له ونشربه، هل لها ذلك؟ لماذا؟ يعني حتى هذا لا نسميه رضاعة طبيعية، إنما هي رضاعة باللبن الصناعي، ولا شك أن فيه بعض المضار، فهنا الزوج يقول لها لا مجبرة أن ترضعيه لأن ليس هناك من ترضع، فهمنا هذه؟ يعني ليس الأمر لها هكذا، لأن يقول لها هاتي مرضع وأنا علي أجرتها، نبحث هناك مرضع خلاص أستأجرها، ليس هناك مرضع تجبرين، ولكن أن يشرب أن يرضع الغلام أو الولد أو البنت بهذا اللبن الصناعي لا لا يكون إلا إذا يبس اللبن في صدرك أو كان قليلا نساعد به، فهمنا؟ يلا يقرأ عشان يستأجر الأب، هذه كل واحد منكم يعلم الفقيه التي عنده في البيت هذا الحكم حتى لا تطمئن تماما. قل ويستأجر الأب ما تطيعه عندها، أما استئجار الأب فلأن الأجر عليه، وقوله عندها عندها معناه ثواني كده عندها ولا عندهما ثواني ثواني طب يا شيخ اسمع هنا لا ليس عندهما عندها يعني لا يدفع الولد إلى المرضع في بيت المرضع تقول يقول لها تقول له لا تأتي هنا لأن وإن كان الإرضاع من النفقة والنفقة عليك لكن الحضانة لي أن يبقى الولد في حجري في حضني فيبقى في هذه الحالة أن يرضعها عندها أن يأتي بالمرضع إليها معناه إذا أرادت ذلك لأن الحجر لها فإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لتضيع ولدها لا تجوز لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. يعني هنا قال لها خلاص أنا سأستأجر مرضعا. نزل وبحث عن المرضع فقالت له يا أخي أنا سآتي إلى بيتك وأرضع الولد، ولكن أنا ذهابي وإيابي على حسابك. طيب ثم إن أجرتي هي اليوم أخذ فيه $50. جيد جدا. وذهابي وإيابي فيه $10، يعني أريد منك في كل يوم $60، يعني على أن نتم السنة الشهر يكون لها إيه؟ شوف بقى 60 × 30 $1,800 في السنة، اضرب 1,800 في كذا، يعني يبيع امرأته وولده ونفسه ولا يستطيع. طيب المهم خلينا واقعيين. قال لها والله خلاص أنا سأستأجر، ولكن سألت المرضعات فالواحدة منهن سترضع الولد في اليوم بمثلا $50,000. طيب نظرت هي هكذا، قالت له ستعطيها $50,000؟ قال لها نعم. قالت إذن استأجرني أنا أرضعه بالأجر. هو فقيه. قال لها يا نعم نعم، لكن بدلا من الخمسين $100,000 في كل يوم نظير الإرضاع لك $100,000. هي قالت ما شاء الله، $100,000 في 30 يعني سأخذ كان 3,000,000، جميل جدا، تأخذ $300 في الشهر. قال لها هيا ابدأي. فبدأت وجد صدرها يشخب لبنا وهي فرحانة وتغني. ثم قالت له يا فلان أنا لي أسبوع أرضع الولد ولم تعطني الأجر. يقول أي أجر يا امرأة، لا أجر لك. كيف؟ قال لأني أنا من الأصل لم أجبرك ولم يجبرك الشرع، لأنك أدرى بنفسك وقد تكونين عاجزة عن الرضاع، لكن أنت الآن ترضعينه وما شاء الله تقومين كالفرس ذهابا وإيابا وتغني في الروحة والمجيء، إذن لا أجر لك. سأشكوك، أشكي معك كل القضاء. نقول لها لا أجر لك. لماذا؟ لأن الإرضاع واجب عليك ديانة، وما قلنا بأن لك عدم الإرضاع إلا رعاية لإيه؟ لحقك، بدلا من أن يكون الإرضاع ضارا بك. فلكن الآن تبين أن الإرضاع شيء جميل، جعلك منشرحة وجعلك فرحة وهكذا. فهمنا هذه؟ فهمت يا أستاذ أولغ بيك؟ لا يشرح أحدكم هذا. المعتدة لماذا سيئة؟ المعتدة أو هنا إن استأجرها وهي زوجته أو معتدته، يعني معتدته يعني بعد طلاقها، يعني مطلقة في خلال عدتها، قالت بالأجر. نقول لها ليس لك أجر. ماشي. اقرأ، سيأتي الكلام، كملوا المسألة وبعد أن نفرع فيها. اقرأ، من الذي يقرأ؟ قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن إلا أنها عذرت لإحتمال عجزها، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليه، فلا يجوز أجر أخذ الأجر عليه. وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة، لأن النكاح قائم، وكذات المبتوتة في رواية يعني المبتوتة في رواية أيضا لا تأخذ أجرا وفي رواية أخرى جاز استئجارها لأن النكاح قد زال وجه الأولى الأولى وجه الأولى أنه باق في حق بعض الأحكام يعني هنا نرى تقييده أو معتدته معناه أنه يجوز أن يستأجرها إذا كانت انتهت عدتها خلاص يبقى هنا بل هي الأولى بل هي الأولى يعني إذا كانت قد انتهت العدة يستأجرها هي أولى من غيرها نعم ولو استأجرها وهي منكوحته أو معتدته لإلقاء ابن له من غيرها جاز نعم لأنه ليس واجبا عليها دينا أن ترضع ابن امرأة أخرى ولو كانت زوجة لزوجها لأنه غير مستحق عليها مستحق عليها وإن انقضت عدتها فاستأجرها يعني لإرضاع ولدها جاز نعم لأن النكاح قد زال بالكل لكن في حال العدة وإن كانت من طلاق بائن النكاح لم يزل بالإيه بل بقي بعضه مثل إيش وجوب النفقة وجوب السكنة وإذا جاءت بولد ينسب إيش إليه ماشي بتاع صخر الدرية ما شاء الله في ترمز سنذهب إلى ترمز يوم الأحد سنصل إلى بلدكم ستذبح لنا شاة بالطبع فأقول للمسؤول عن الرحلة تعالوا إلينا وسأذبح لكم شاة سيقولون لك سلمنا وأطعنا سمعنا يلا لأن النكاح قد زال بالكلية وصارت كالأجنبية فإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية أو رضيت بغير أجر كانت هي أحق لأنها أشفق فكان نظرا للصبي في الدفع إليه يعني هي المرأة صارت أجنبية بذلك فجاء بمرضع للولد وسيعطيها أجرا فنظرت هي قالت له ولدي أرضعه أنا وبنفس الأجر يجبر على استئجارها هي وتأخذ هي الأجر لأن في ذلك نظرا للصبي الولد عندما يكون في حضن أمه ويرضع من ثدي أمه أفضل له من الأجنبية فيجبر على ذلك ويجبر على الرضا رضيت أو لم ترضى مدام استأجرت أجنبية بأجر هي الأحق به نظرا للصبي هذه واحدة لكن إذا قالت له ما دمت قد استأجرت هذه ب50,000 في اليوم استأجرني أنا ب100,000 في اليوم أنا أمه يا أخي وأشفق عليه لا يجبر على ذلك لا رضيت ب50,000 خلاص لم ترضي دعي هذه المرأة ترضعه ستأتي المسألة اقرأ وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها دفعا للضرر عنه وإليه الإشارة بقوله تعالى لا تضر والدته المادة هنا اسمه مادة مادة متصل ايوه مادة ما انا عارف انه متصل في كلمة واحدة اسمه مادة يا شيخ لازم مادة لازم لا تضر لازم ايش؟ لازم حرفي ولا لازم كلمي؟ كلمي، لأنه في لا مد، لازم كلمي مثقل، لمد لازم كلمي مثقل، لا تضار، لكن وليس مخففا، يعني ليس لا تضار اسمه مد لازم كلمي مثقل. اقرأ. الضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده، أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبي. أي لو ألزمناه بأن يدفع الأكثر من ما سيدفع للأجنبي نكون قد ألحقنا الضرر به. ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه. مرت معنا هذه، لا تجب النفقة مع الاختلاف في الدين إلا إلا للولد والزوجة والوالدين. اقرأ. لكن غير ذلك لا تجب عليه، يعني لو أن أباه فقير لا يملك مالا وكان كافر يجب عليه أن ينفق عليه، امرأته كافرة مسيحية أو يهودية يجب عليه النفقة. على لعنة الله على الظالمين. كما تجب نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه، أما الولد فللإسلام ما تلونا، وعلى المولود له رزقهن. الآية الآية إيش؟ جزءه. هل الإنسان لا ينفق على نفسه؟ فيكون في معنى نفسه. وأما الزوجة فلأن السبب هو العقد الصحيح. سبب النفقة الزوجية الزواج. فإنه بإزاء الاحتباس الثابت به، وقد صح العقد بين المسلم والكافرة. الكافرة هنا كلمة كافر عام، ولكن أريد بها الخاص وهو الكتابية. وترتب عليه الاحتباس فوجدت النفقة. ففي جميع ما ذكرنا إنما تجب النفقة على الأب إذا لم يعني هنا النفقة واجبة على الأب لابنه لولده، ذلك إذا لم يكن للولد مال، لكن له مال ينفق عليه من إيش؟ كيف يكون الولد الصغير ابن السنتين مال؟ هل يشتغل؟ كأن يكون قد ورث، مثلا ورث أمه، أمه ماتت ومرث منها مالا، أو كان مثلا قد وهب إليه أحد مالا، فيبقى ينفق عليه من هذا الإيش المال. نعم. إنما تجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغير مال، أما إذا كان إذا لم يكن للصغير مال. أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا. وعلى الرجل أن ينفق على أدواته وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء. هذه بقى التكلم في السابق عن نفقة الزوجة، نفقة الزوجية ونفقة الولد، وضمها إلى نفقة الزوجية لأن الولد مترتب على على الزوجية، مش كده؟ فناسب أن يذكرها معها. ولكن هنا سيتكلم عن نفقة الولاد، نفقة الأقارب ذوي الرحم المحرم، وبعدين سيتكلم عن نفقة الأقارب ذوي الأرحام غير المحرم. فهنا قال وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده، هذه قرابة إيه؟ ولاد من أعلى. وجداته إذا كانوا إيه؟ فقراء وإن خالفوه في دينه. كما قلت لك النفقة مع اختلاف الدين إنما تجب للزوجة وبقرابة الإيش؟ الولاد، أعلى أباء وأجداد، وأدنى اللي هم الإيش؟ الأبناء أو الأولاد. ماشي؟ طيب، قال تعالى لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، نزلت الآية في الأبوين الكافرين. وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا. ويتركهما يموتان جوعا. وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات، ولهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه. ولأنهم سببوا لإحيائه. فاستوجبوا عليه الإحياء، يعني إن كان الأجداد سبب لإحيائك أنت، لأن لولا جدك كنت أتيت. فهم سبب في إحيائك، فلا تكن أنت سبب في إيه؟ في موتهما، بل تكون سببا في إيه؟ في إحيائهما، وذلك بالإنفاق عليهما. فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين، وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال فإيجاب نفقته من ماله أولى في ماله أولى من إيجابها في مال غيره. نعم، الإنسان يجب عليه النفقة من ماله، ولا يجب على غيره أن ينفق عليه ما دام معه مال، إذ هو أولى بالنفقة على نفسه من أن ينفق عليه غيره. ولا يمنع ذلك باختلاف الدين. هنا لما قال أولى، يعني ولم التعبير فيه فيه أنه لو أنفق عليه غيره جاز، يعني الولد الصغير له مال، الأب له مال، ولكن ابنه قال له يا أبي لن تنفق على نفسك بشيء، أن تنفق على نفسك أي شيء، قال له عندي مالي، عندي عمل الذي أرتزق منه، يقول له لا، مالك لك افعل به ما تشاء، ولكن نفقتك علي، من باب البر يجوز. الولد الصغير له مال، لا يجب طبعا على الأبي أن ينفق عليه، ينفق عليه من ماله هو، ولكن للأبي أن ينفق عليه من ماله ويقول أوفر له ماله إلى أن يكبر مثلا، لكن إذا أراد أن ينفق عليه من ماله أنفق، فإن النفقة واجبة على الإنسان في مال نفسه ما دام يملك هذا المال الذي يستطيع الإنفاق منه على نفسه. ماشي يا مشايخ؟ طيب، نتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله تعالى متى عندنا فقه؟ بكرة؟ غدا؟ وبعد غد؟ لا، استنى، غدا وبعد غد. ماشي، يبقى إذا نتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل في الغد بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.